بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل انتظار الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل انتظار الصلاة، أي ما ورد في انتظار الصلاة من النصوص الدالة على فضل ذلك، وسيأتي تفسير انتظار الصلاة والمقصود من انتظارها. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هذا دليل على فضل انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فهنا حكم الصلاة وهو مباشرته لها ودخوله فيها هذا المصلي، وهذا أمره واضح، وأن من دخل في الصلاة بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، فالصلاة افتتاحها التكبير وختامها التسليم، ودخول المصلي في الصلاة هو بدخوله في هذه العبادة المشروعة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يقال: هذا مصلي دخل في صلاته، هو في صلاة. هنا الحديث أثبت حكما آخر، وهو لمنتظر الصلاة: لا يزال أحدكم في صلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذا لم يكن له شغل وليس له حاجة في الانتظار إلا الصلاة هي التي حبست، فهذا في صلاة، هذا دليل على فضل انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذا من رحمة الله أن من أراد شيئا ولم ينشغل بغيره ومكث في مكانه ينتظر هذا الأمر مثل انتظار الصلاة فله حكم هذا الفعل. مثل أيضا هذا قول العلماء: من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها، من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها. مثل الآن من شغله التطهر والوضوء ليدخل في الصلاة، ما يقال أنه فرط، حتى ولو انقضت الصلاة، صلاة الجماعة، أو لو حتى لو خرج الوقت إذا كان معذورا قبل ذلك. أما إذا كان ينتظر حتى يقرب خروج الوقت ثم يقول أريد أن أتطهر فهذا مفرط، لكن إذا كان معذورا مثل من نام فلم يستيقظ إلا قبيل الوقت أو قبيل خروج الوقت بيسير، فلا يقال له بادر إلى الصلاة ولا تشتغل بالطهارة عن الصلاة. لا، من اشتغل بالطهارة وبشرط العبادة فهو مشتغل بها. كذلك هنا من انتظر الصلاة فهو في صلاة، ثم فسر حبس الصلاة لأنه قال ما دامت الصلاة تحبسه. ما معنى تحبسه الصلاة؟ جاء هنا بهذا المعنى مفسرا لهذه الجملة، قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه أن ينقلب أي يرجع. انقلاب الرجل من مجلسه هو رجوعه إلى بيته، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ليس له شغل، ينتظر رجل في المسجد، ينتظر تجارة، ينتظر أمرا دنيويا، لا، لا يمنعه من الانقلاب والرجوع إلى أهله إلا انتظار الصلاة. فإذا قضيت الصلاة رجع، بادر بالرجوع، فهذا الذي حبسته الصلاة، يعني حبسته عن الرجوع إلى أهله ينتظر الصلاة، ليس له قصد وليس له نية في بقائه إلا أداء هذه الصلاة، فهذا مأجور. وهذا دليل على فضل انتظار الصلوات، مثل من صلى المغرب بقي في المسجد ينتظر، لا يحمله على البقاء في المسجد إلا أن يصلي العشاء ثم يرجع، فهذا في صلاة. ولهذا يحرص المسلم إذا لم يكن له شغل أو عمل وأدى فريضة أن ينتظر الأخرى إذا لم يكن له عمل أو لم يكن له حاجة، فإنه لا يزال في صلاة إلى أن يؤدي هذه الفريضة التي ينتظرها. قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، هذا دليل فضل انتظار الصلاة. ومعلوم أن فضل المصلي أجره عظيم عند الله، فمدة مكث الإنسان في صلاة هذا من أفضل، بل هو أفضل أوقات عمره، أفضل أوقات عمر الإنسان ما أمضاه في صلاة وفي عبادة، يركع ويسجد، يقرأ ويذكر الله. عمر الإنسان هذه السنوات والأيام، فهذه السنوات والأيام تمضي إما في عبادة أو في دنيا أو في لعب ولهو، فأفضل ما يكون هو ما يمضيها الإنسان من عمره في عبادة الله، وأفضل ما يكون من ذلك الصلاة. ثم بعد ذلك تحقيق المطالب الدنيوية التي يبتغي بها تحقيق المقاصد الشرعية للكسب والاشتغال من أجل الحصول على الكسب، من أجل النفقة، من أجل أن يعف نفسه، فكذلك هو مأجور. وأما ما عدا ذلك أن الإنسان يمضي عمره لا في عمل الآخرة ولا في عمل الدنيا التي ينتفع بها، فهذا لهو ولعب، ضياع من العمر. ولهذا لو الإنسان الواحد منا الآن حسب ساعات الليل والنهار كم أمضى في العبادة، تجد 24 ساعة لك منها ساعتان ثلاث أربع ما أمضيته في العبادة، أو ما كان استعداد للعبادة. إن الإنسان إذا نام ليتقوى على عبادة الله فهو مأجور. ولهذا الإنسان إذا تعلم النية الصالحة يستطيع أن يكسب الكثير من الأجور بالاحتساب. ولهذا كان بعض السلف يقول وددت لو أن رجلا جلس للناس ليس له شغل إلا أن يعلمهم النية، يعلمهم النية والاحتساب. يعني جزء كبير من أعمارنا الآن نمضيه مثلا في النوم والراحة، فإذا الإنسان نوى بنومته تقوي على عبادة الله، نام في أول الليل ليقوم في آخره، نام في الليل ليؤدي صلاة الفجر، نام في الليل ليتمكن من عمله الواجب، فهو مأجور على نومه، مأجور على نومه. يأكل ليتقوى على عبادة الله، فيستطيع الإنسان الموفق أن يؤجر حتى في مداعبته لأهله ومؤانسته لأهله وأولاده فهو مأجور. فيستطيع الإنسان أن يمضي عمره في طاعة الله ما بين عبادة وما بين استعداد لها وما بين ساعة، يعني يخلي كما قال بعض السلف بين نفسه وبين شهوة مباحة ليتقوى بهذه الساعة على ساعة العبادة، لأن النفس تحتاج إلى إجمام، فلو أعطاها حظها من رغبتها، أعطى النفس حظها من رغبتها فيما أباح الله، يريد أن يجم نفسه وأن يتقوى على طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فهو مأجور في هذه الساعة. لكن الخطر هو أن يمضي الإنسان ساعات الليل والنهار في اللعب واللهو وليس له هم إلا قضاء الشهوة والوطر، وتمضي ساعات الليل والنهار لا هم له في هو ما فيه إلا قضاء الشهوات والوطر، هذا خطير، هذا أشبه ما يكون والعياذ بالله بالحيوانات. قل العلماء الله عز وجل خلق الملائكة بعقول لا شهوة فيها، وخلق البهائم بشهوات لا عقول معها، وخلق الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن غلبه عقله أصبح ملائكيا، ومن غلبته شهوته أصبح بهيميا. يعني من الناس من يكون شبيها بالملائكة في عقله وفي استثماره لساعات الليل والنهار، ومن الناس من يكون فيه شبه بالبهائم، يعني ليس له إلا قضاء الشهوة والوطر. الله لم يخلقنا لهذا، إنما خلقنا للعبادة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين كلهم مجمعون على أن النفس تحتاج إلى إجماع وإلى أعطائها حظها من رغبتها فيما أباح الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا السير هو السير الصحيح، وإلا فبعض الناس ينقطع للعبادة فيمل، وبعضهم ينقطع إلى الدنيا فيهلك. والفقهاء الذين هم على طريق الأنبياء هم الذين أمضوا ساعات الليل والنهار في عبادة الله وأعطوا النفس حظها فيما أباح الله عز وجل ليتقوى بتلك الساعة على ساعات، بنوم الليل على عمل النهار، بإجمام النفس على مداومة العبادة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. ثم ذكر أيضا من ثواب انتظار الصلاح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، هذا أيضا فضيلة، هذه فضيلة أخرى من فضائل انتظار الصلاة، وأن الملائكة تصلي على العبد إذا بقي في مصلاه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، بقي في مصلاه الذي صلى فيه إما للأذكار أو ينتظر صلاة أخرى. وصلاة الملائكة هو دعاؤها، لأن الصلاة من الملائكة ومن الناس دعاء ومن الله رحمة، فيدعو يسألون الله عز وجل أن يصلي وأن يرحم هذا المصلي الذي بقي في مصلاه. لكن هذا الأمر مقيد بقيود، ما لم يحدث، ما لم يحدث، اختلف العلماء في الحدث، فقيل إن الحدث هنا هو أن يحدث بدعة أو معصية، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عين إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإحداث في الدين يطلق ويراد به البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ثبت من حديث عائشة في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا إحداث في البدع. كذلك الإحداث يدخل في المعاصي والبدع وسائر الأمور التي لم تكن مألوفة. ومن هذا ما حصل في عهد الإمام مالك عندما جاء أحد الأئمة وعبد الرحمن بن مهدي فوضع كساء أمامه وصلى، فزجره الإمام مالك قال: أحدثت في مسجدنا هذا حدثا. فكانوا يرون أن شيء لم يألفه الناس مما لا يعرف عند الناس يرون أنه حدث، ويخشى أن يكون هذا ذريعة بعد ذلك الناس يأتون بمثل هذا فيشغلوا ماذا عن صلاتهم. وكذلك المعاصي التي يباشرها الإنسان فهي من الإحداث، وهي من الأمور التي يغير بها ما هو فيه من طاعة إلى المعصية، خصوصا الإحداث الذي لم يسبق إليه مثل المعاصي التي لم يسبق إلى أجناسها. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. فقد يسن بعض الناس سنة سيئة مثل بعض الأجهزة وبعض المخترعات المحدثة الجديدة التي قد تكون من قبيل المعاصي، فيأتي من يسن سنة سيئة ويجلب هذه الآلة إلى بلد أو يروجها أو يبيعها يكون أحدث حدثا، خصوصا في الحرمين، فهذا خطير. فالإحداث يشمل الإحداث في الدين بالبدع والمعاصي، هذا معنى. المعنى الثاني للحدث هو الحدث في الطهارة، أن يحدث فتنتقض طهارته بعد أن كان متطهرا. فالعلماء منهم من حمل هذا على الإحداث، قال أن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما لم يحدث، وهذا فيه تحذير من البدع، فقد يبقى في مصلاه لكنه يحدث. كيف؟ يأتي بأوراد وبأذكار. نحن نتكلم عن الإحداث يا شيخ، لا تصور الله يسلم. يبقى في مصلاه يريد الذكر، له نية طيبة، لكنه يأتي بأذكار مبتدعة يبقى ساعات طويلة، يمكن يبقى من الفجر إلى منتصف الضحى، لكن لم يؤجر على فعله، أذكار مبتدعة لم تشرع، هذا محدث. فلا بد للذكر أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الألفاظ ومن جهة الكيفية التي يؤدي بها الطاعة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليس العبرة بكثرة العمل، والله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، فالعبرة باتباع السنة، لا يحدث حدثا لا بدعة ولا معصية. من العلماء من حمل هذا على الإحداث في الطهارة، قالوا: وهذا له وجه، لأنه لا يزال في صلاة إذا كان في مصلاة ما لم يحدث، فإذا أحدث انتقضت الصلاة فيكون انتقض ثوابه، وهذا مما يدل على أنه ينبغي الإنسان يحرص أن يكون على طهارة إذا كان في مصلاة يذكر الله عز وجل حتى يكتب له الأجر، يتجنب البدع والمعاصي ويبقى يحافظ على طهارته حتى يكتب له الأجر. ثم فسر قوله: تصلي على أحدكم الملائكة، ما هي صلاتها؟ ما هي صلاة الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هذا تفسير لقوله: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، وهذا تفسير لصلاة الملائكة أنه دعاء، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يعني ثواب عظيم. الملائكة تدعو له، ملائكة الرحمن يدعون له. الآن الإنسان يتمنى من رجل صالح أن يدعو له، فكيف إذا كانت الملائكة تدعو لهذا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا دعاء بخيرين عظيمين، بالمغفرة للذنوب وبالرحمة. فمغفرة الذنوب يذهب به أثر الذنب، والرحمة ينال به الفضل والدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنا ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فمن رحمه أدخله الجنة. فهذا في فضل انتظار الصلاة والمكث في المساجد بعد الفراغ من الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، إلى شطر الليل، إلى منتصف الليل. وتأخير العشاء إلى آخر وقتها، وهو أن يكون في الثلث الأول من الليل أو إلى شطر الليل، فالمتفق عليه هو تأخيرها للثلث الأول من الليل. وأما شطر الليل فهو وقتها، لكن هل هو أفضل أوقاتها أم أنه هو آخر الوقت؟ هناك خلاف بين أهل العلم في وقت العشاء، هل يخرج بمنتصف الليل أو أنه بطلوع الفجر. لكن تأخيرها إلى ثلث الليل عن أول وقتها إلى المنتصف أو ما يقرب من آخر الوقت أفضل، لأنه كلما أخرت الصلاة في الليل كانت أفضل، وأفضل ما يكون من صلاة الليل هو صلاة آخر الليل، هذا أفضل أوقات الصلاة في الليل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بل جاء عن بعض الصحابة أن ركعة في الليل تعدل 10 ركعات من النهار. صلاة الليل أفضل، وأفضل ما يكون لأداء الصلاة هو آخر الليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى شطر الليل، ثم قال: ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى. ثم أقبل علينا بوجهه، أي بعد أن انصرف من صلاته استقبلهم بوجهه، فقال: صلى الناس ورقدوا. صلى الناس ورقدوا، الذين لم ينتظروا هذه الصلاة، وذلك لحاجتهم أو لضعفهم أو المشقة عليهم، ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، يعني هذا الوقت الذي أخرت فيه الصلاة أنهم لا يزالون في صلاة، فكأنهم يقومون في صلاة إلى أن أدوا هذه الصلاة. وهذا أيضا مما يدل على تأخير فضيلة تأخير العشاء إلى مثل هذا الوقت، لكن هذا إذا لم يشق على الناس. أما اليوم كون الناس تعودوا على وقت معين وارتبطوا بأعمال، فالتيسير هو أن يصلى العشاء في وقتها. أما إذا كان أناس في مكان أو جماعة في مسجد وكلهم معروفون ولا يشق عليهم، ورأوا تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى ما يقرب من الشطر فلهم ذلك. أما إذا كان الإمام يرتبط بأناس لا يعلم حالهم فلا يشق على الناس، وإنما يؤدي الصلاة في وقتها. لكن الشاهد من هذا أن هذا الوقت الطويل وهم ينتظرون الصلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في صلاة، في أجرهم وثوابهم، وإن كانوا هم جلوس لم يقوموا في صلاة، فهم في صلاة لأن الذي حبسهم كما تقدم هو الصلاة، ما داموا ينتظرون الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة قال: باب فضل صلاة الجماعة، أي ما ورد في فضل صلاة الجماعة من الأجر والثواب عند الله عز وجل. وصلاة الجماعة واجبة على الذكور القادرين على أدائها في المساجد، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، والرجال يجب عليهم أداء صلاة الجماعة في المساجد. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة يعني صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو المنفرد الذي يصلي منفردا من غير إمام، يصلي منفردا. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا دليل على عظم الأجر والثواب أنها تعدل 27 درجة. واختلف في الدرجة، فقيل إن المقصود بالدرجة هنا صلاة كما سيأتي في الرواية أو الحديث القادم، يعني أنها تعدل 25 ضعفا. فقيل إن الدرجة هنا مفسرة بالضعف فتكون 27 صلاة. وقيل إن الدرجة هي منزلة يعني من الأجر والثواب، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. 27 درجة في الصلوات الخمس، كم يفضل من يحافظ على الصلاة في جماعة الفذ؟ يعني أجر عظيم. كم يفضله في صلاة شهر، في صلاة سنة، في 40 سنة؟ انظر إلى فضل ما بين الرجلين، يعني شيء ما يقدر. هذا مع الخير الكثير الذي يحصل بالمشي للمساجد، الخطى والمكث، صلاة الملائكة وانتظاره للصلاة، وما في هذا من الأجر والثواب، ودعاء المؤمنين. وجاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، قد يغفر الله عز وجل لبعض الصالحين في صلاتهم، فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، فيغفر لمن حضرهم ولو لم يكن في منزلتهم. فهذا أجر عظيم، ولا يفرط فيه إلا مفرط يعني مضيع لنفسه. وإلا الآن لو كان في تجارة الدنيا، هذا سوق إذا تجرت فيه تحصل على جزءا، والسوق الآخر إذا تجرت فيه تحصل على 27 جزءا. ما في التاجر يترك هذه المضاعف ويذهب إلى سوق كسبه فيه نسبة 1 والآخر النسبة فيها 27. الآن التجار لو كانت يعني نسبة جزء من النسبة ضئيلة ينظرون إليها ويفرقون بين مثلا 1.5 و61 هللة. التجار يحسبونها تجارة لأنها أموال طائلة إذا اجتمعت، فكيف إذا كان نسبة 1 إلى 27؟ هذا غير الأجور الأخرى، هذه تجارة الآخرة. ولهذا من الناس من هو مغبون في هذه التجارة، يعني مفرط في حق نفسه. وأعظم الناس خذلانا، وهو أعظم خذلانا من هذا الذي يصرف الناس عن صلاة الجماعة، يعني بعض الناس كونه يقصر في نفسه تقصيره أهون من كونه يدعو الناس إلى التقصير والعياذ بالله. فهذا خذلان وعدم توفيق، يعني أن يصرف الناس عن صلاة الجماعة، يقدمون على صلاة الجماعة فيقال: لا، الصلاة ليست واجبة، ويصرف الناس عنها. فهذا خذلان وعدم توفيق والعياذ بالله. فالمسلم يدعو إلى الخير، لأنه بقدر ما يحصل للناس من استجابتهم له يحصل له من الأجر مثل أجور من اتبعه على ذلك، وإذا أضلهم وصرفهم عن الخير فهو مسؤول عنهم يوم القيامة. العبرة بالتوفيق. الناس يستسهل كلمة الآن تخرج في الإذاعة أو في صحيفة، كم إنسان يقرأ هذه الكلمة؟ كم إنسان يسمعها؟ ملايين، وقد تبقى مئات السنين. ولهذا الكلمة مسؤولية عظيمة خصوصا في هذا العصر، فقد تبلغ ملايين البشر مثل النقل الآن في الإذاعات والنقل في هذه الأجهزة يصل إلى ملايين، وتبقى هذه الكلمة مئات السنين. فإما أن تكون كلمة خير يهتدي بها الناس وينتفع بها ولقائلها من الأجر مثل أجور من اتبعه، وإما أن تكون كلمة سوء أو بدعة أو ضلالة أو فتنة، فهو آثم ويتحمل إثم من أضلهم بغير علم. ما يتصور الإنسان كون الإنسان يقصر في نفسه، الأمر أهون، لكن المشكلة أن يتصدى للناس، فإذا تصدى للناس جعل نفسه في موطن عظيم، إما أن يرتفع إلى مصاف الصالحين الذين يدعون إلى الخير، وإما أن ينتكس والعياذ بالله إلى مصاف دعاة الفتنة والضلال. فهذا الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، كما تقدم في اختلاف في الدرجة هل هي صلاة أو منزلة، لكن المقصود هو فضل هذه الصلاة على صلاة الفذ. وقال العلماء هذا يدل على أن صلاة الفذ أنها مقبولة ليست باطلة، لكنها صلاة الجماعة أفضل منها. وبعضهم قال هذا في حق المعذور، أما إن لم يكن معذورا فإنه وإن قلنا بقبول صلاة فإنه آثم، وهذا هو الصحيح. فلو قيل بقبول الصلاة فإنه آثم لتأخره عن الجماعة كما سيأتي في الأحاديث في الوعيد المترتب على تأخير التأخر عن صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في جماعة تضعف، والتضعيف هو من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. فالمضاعفة والتفضيل ورفع الدرجات من الله عز وجل بناء على حكمته وعدله، فمن قدم شيئا فإن الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة من الخير، ليس كالذي صلى في بيته ليس كالذي صلى في جماعة، وليس الذي صلى ونام كالذي ينتظر الصلاة. تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، في بيته وسوقه. هنا فهم بعض العلماء أن المقصود في صلاته في بيته وسوقه إذا صلى منفردا، في بيته وسوقه إذا صلى منفردا. من العلماء من فهم هذا من هذا أيضا أنه لو صلى في بيته وفي سوقه جماعة فإن الصلاة في المسجد تفضل هذه الصلاة بهذا القدر، لكن الصحيح أنه إذا صلى في جماعة في بيته أو في سوقه فله أجر الجماعة، لكن إذا صلى في بيته من غير حاجة ومن غير عذر فإنه مفرط في الجماعة، ولا تقوم الجماعة إلا في المساجد إلا من عذر، هذا الأصل في الجماعة. فإذا صلى في بيته يكون مفرطا، وإلا كل إنسان يبقى في بيته يصلي مع أبنائه وأهله، وكل إنسان يصلي في بيته وتعطل المساجد، فهذا غير صحيح. لكن رجل عذر مريض وجاءه ناس وصلوا معه، أو فاتتهم الصلاة وصلوا في البيت أو في السوق، فلهم أجر الجماعة. فإذا فرطوا في ذهاب إلى المسجد فعلى قدر تفريطهم يحاسبون، وأما إذا كان من غير عذر إن كان من عذر فلهم أجر الجماعة، لكن الجماعة في المسجد أيضا أفضل. لكن الصحيح مع هذا أن المقصود هنا بالصلاة في البيت وفي السوق إذا صلى منفردا، فصلاته في المسجد في الجماعة تفضل في بيتي وسوقي 25 ضعفا. أشكل على العلماء هذا القدر من المضاعفة، فإنه ذكر 25 ضعفا، وفي الحديث الأول قال 27 درجة، وجاء في بعض الأحاديث أيضا الأخرى يعني 25 جزءا أو درجة. ولهذا من قال إن المضاعفة هنا ترجع إلى اختلاف التمييز وهو الدرجة والضعف، فهذا مردود بما جاء في الأحاديث الأخرى أنه نسب إلى هذه المضاعفة أنها ميزت بالجزء والدرجة. وعلى هذا فقال من قال إن هذا الاختلاف يرجع إلى هذا الشيء، إلى أن هذا 25 ضعفا والأول يرجع إلى الدرجات، فإن هذا مردود بما جاء في الرواية الأخرى من قوله 25 درجة أو جزءا. ثم من العلماء من حمل هذا على الصلاة الجهرية، قال الصلاة الجهرية 27 والسرية 25، ومنهم من رجع إلى الصلوات وتفاوتها في الفضل، قال صلاة الفجر والعصر 27 وما عداهما 25، ومنهم من أرجع هذا الفرق إلى كثرة الجماعة، ومنهم من أرجعه إلى كثرة الخطى، وكل هذه تخريجات للسبب في التفريق بين ما جاء في بعض الروايات 25 أو 27. وهي حقيقة أن هذه المسألة مشكلة على العلماء، ولكن نحن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحصل لمن صلى في الجماعة هذا الأجر، إما أنه يحصل له تحصل له مضاعفة بمقدار 27 أو 25 كما جاء في الروايات. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي لما استعرض بعض أقوال من خرج هذا قال ولم يأتوا بشيء، يعني في الجمع بين هذين الحديثين. وعلى كل حال فكل إنسان يتوقف عند حدود العلم خير من أن يتكلم في أمر قد يكون مخالفا للحق. والعلماء رحمهم الله اجتهدوا وهم مأجورون في ذلك، وهذه بعض أقوالهم. ولكن مع هذا لا يشكل، نحن نعتقد أن هذه الصلاة مضاعفة، وأن أقل ما تكون فيها المضاعفة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، وفي بعض النصوص 27، لكن الله أعلم يعني عن سبب هذه الزيادة وزيادة الدرجتين أو زيادة الضعفين إلى أي سبب. منهم من قال أيضا هذا فضل القراءة وفضل التأمين على الإمام، أو أن هذا فضل الإمام وفضل المأموم، يعني تخريجات كثيرة هذه بعضها. والشاهد أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا القدر. وفي قوله ضعفا هنا هذا شاهد لمن قال أن هذه الصلوات أن هذا الأجر أنه بقدر عدد الصلوات، لأن الضعف يكون متعلق بوصف الشيء، فكأنه قال 25 صلاة، لأن المضاعفة تكون للشيء يعني تكرار الشيء. قال وذلك أنه توضأ، هذا تعليل، فأحسن الوضوء، هذا أيضا في تنبيه، لأن هذا الأجر والثواب مشروط ومعلق بهذه الأوصاف، فأحسن الوضوء، وإحسان الوضوء أن يكون على السنة دون إفراط أو تفريط. ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد، أيضا خروجه من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج إلا للصلاة. كذلك لو كان من عادته يخرج للصلاة وخرج هذه المرة للصلاة ويريد شيئا في الطريق، لا يقال أنه يحرم الأجر. والضابط في هذا أنه لو لم يرد هذا هل سيخرج؟ إذا كان سيخرج فهو مأجور، لأنه كثير من الناس يخرج من بيته يريد الصلاة وقد يريد شيئا بعد ذلك من السوق أو من الطريق، فلا يقال أن هذا لا يؤجر، هو مأجور، لأنه لو لم توجد هذه الحاجة سيخرج، هو يخرج 5 صلوات، لكن مرة احتاج شيء في البيت قال سأتي به عند رجوعي من الصلاة، هذا مأجور. وأما إذا كان لا يخرج إلا إذا أراد شيئا، قال متى ما احتجنا لشيء من السوق نخرج ونأتي به ونصلي، هذا نعم لم يخرج للصلاة، وإنما الأصل في خروجه هو الحاجة. وأما الذي يخرج لكل صلاة ثم عرضت له حاجة يقضيها بعد صلاته أو قبل، فهذا مأجور على عمله. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. هذا فضل الخطا، خطوة له بها درجة وأخرى تحط بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام في مصلى الذي هو فيه. وقيل أن المصلى يشمل المسجد عموما، ولكن الأحوط أن يبقى في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث كما تقدم في بيان معناه. تقول اللهم صلي عليه، اللهم ارحم. تقدم أن معنى الصلاة هي الدعاء من الملائكة بالمغفرة والرحمة، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، يعني بعد فراغه من صلاة تصلي عليه الملائكة تدعو له، وإذا انتظر صلاة أخرى فهو لا يزال في صلاة منتظر الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، يعني لا يرى، وجاء في بعض الروايات وليس له قائد، فقال: يا رسول الله، أو في هذه الرواية كما جاء قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. إذن هو أعمى وليس له قائد يقوده ويأخذ بيده في الطريق. يعني لاحظوا، هذا رجل يعني معذور في أنه لا يرى الطريق وليس له قائد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. يعني رخص له أولا. وهذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه كان بعيدا عن المسجد وأنه لا يستطيع أن يأتي، لكن بعد ذلك استدرك وسأله. وهذا دليل على أن السؤال هنا يترتب عليه حكم، ولو لم يترتب عليه حكم ما سأل. وبناء على هذا يقال أن من كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يلبي النداء لقرب المسجد منه. قال: فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ والنداء هو الأذان. قال العلماء: هذا مفهومه أن يسمع النداء من غير مكبر، لأن الآن جاءت المكبرات، قد يكون مكبر يسمعه من في أقصى المدينة، لكن من يسمع النداء لو نودي بالصوت الإماء المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصعد فوق المسجد. أيضا لا إفراط ولا تفريط، لا يقول يسمع النداء من داخل المسجد، لأن اللي داخل المسجد الذي بجانب المسجد لا يسمع نداءه، أن الآن المساجد والبيوت محكمة ولا يكاد يسمع الصوت بوجود هذه المباني المحكمة، فلا يسمع الصوت من جار المسجد. لكن الشاهد بهذا أنه لو صعد فوق المسجد، هذه العبرة بالأذان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أذان من يصعد فوق المسجد ويكون ندي الصوت كبلال، فمن يسمع هذا يقدر. فإذا كان يقدر الآن من يسمع هذا النداء في بيته، فيجب عليه أن يلبي النداء وأن يجيب. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا دليل على أنه إن لم يسمع النداء لبعد إنه لا يجب عليه على هذه القيود. وهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. رجل أعمى ليس له قائد ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أجب، فكيف بالبصير الذي يرى وهو قوي البدن، ولربما كانت عنده سيارة وهو من أقوى الناس على الصلاة، هذا ليس له رخصة. فأين هؤلاء الذين يرخصون في ترك صلاة الجماعة بهذا الرجل مع ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة على الأمة والرحمة، وما كان يشق عليه؟ فلو كانت هذه الصلاة غير واجبة، لماذا يشق على الأعمى الذي ليس له قائد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شفوقا رحيما بالأمة وما كان يشدد عليه، فلو كان له رخصة ما شدد عليه، رخص له، بل لرخص لغيره. لو كانت هذه الجماعة مستحبة لرخص لغيره، قال: يا معشر الناس، من استطاع منكم أن يصلي فليصلي، ومن لم يستطع فهو في سعة من أمره، هذه رخصة الله. لكن يقول للأعمى أجب، ورجل يعني يعرض حاجته وما عرض إلا من حاجة. الصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم يترخص ولكن من حاجة، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن النداء وأنه يسمع النداء فلم يرخص له، كيف بغيره؟ نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا تعال. ثم ذكر حديث عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن، ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. الهوام هي الزواحف المؤذية كالأفاعي والعقارب التي تكون على الأرض، والسباع هي السباع الكبيرة كالأسود والذئاب والنمور وغيرها. فالمدينة كانت كثيرة الهوام والسباع، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا دليل على انتشار الهوام والسباع فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه عرض هذا وأراد الرخصة، وأنه لا يجد له قائدا ومع كثرة الهوام والسباع، وهذا مضاف لما تقدم، يعني الأعمى لا يجد قائدا مع كثرة الهوام والسباع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا، يعني إذا سمعت حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا نداء للصلاة، حي على الصلاة يعني أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح، قيل الفلاح هي الصلاة، ووصفت بالفلاح بعد أن ذكرت باسمها، دليل على أن فيها الفلاح. وقيل إن حي على الصلاة هي الصلاة، وحي على الفلاح الأجر والثواب، فحي هلا يعني أقبل عليها ولا تتأخر، هذا دليل على وجوب استجابة للمؤذن، وأنه إذا أقبل، إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح وجب عليه أن يستجيب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق من غير قسم، لكن هذا تأكيد، والذي نفسي بيده، وهو الله عز وجل، لأن أنفس العباد بيد الله. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، لماذا الحطب هذا؟ من أجل أن يحرق على أناس. أن آمر بحطب فيحتطب، يعني الحطب معروف هو ما يوقد به النار، فيحتطب أي يجمع من الأودية ومن الأماكن البعيدة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، يعني يأمر شخص يحتطب ويأمر آخر بالصلاة، ويأمر بالسنف فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، يعني يأمر رجلا من أصحابه أن يأم الناس، والأصل أنه هو كان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد شيئا. ما هو؟ قال: ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. في بعض الروايات يتخلفون عن الجماعة، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. ومعلوم أن هذا النبي الكريم الرحيم الشفوق يقسم وهو الصادق من غير قسم أنه هم، والهم هو الإرادة القوية وهو قبيل الفعل، ليس بعدها إلا الشروع في الفعل، يعني هم أن يأمر رجلا فيحتطب، وآخر يؤذن، وآخر يأم الناس، ثم هو يتفرغ لشيء فيخالف إلى رجال فيحرق عليهم بيوتهم. كيف يحرق عليهم بيوتهم على فعل مستحب؟ هذا ما يستقيم. هذه قاعدة شرعية، أنه لا عقاب على ترك مستحب، إنما العقاب على ترك الواجب. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية: لا ينفى الإيمان على ترك مستحب. ويذكر أيضا أنه لا يترتب تترتب العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقد جاء هذا معللا أيضا في بعض الروايات: ولولا ما فيها من الذرار والنساء لحرق عليه. أيضا الذي منعهم عدم التحريق من التحريق هو وجود النساء، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من الرحمة يريد أن يحرق على الناس بيوتهم لتركهم لمستحب فضيلة من فضائل الأعمال؟ ما يمكن. ولهذا ما هم بهذا أن يحرق عليهم بيوتهم لمن لم يحضر صلاة من النوافل أو العيد الذي هم فرض الكفايات، وإنما هم على أمر واجب. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وكذلك أيضا هو دليل على فضلها، لأنه كما هو معلوم المشروع على قسمين: واجب ومستحب، والواجب أفضل من المستحب. ولهذا لو كانت الصلاة الجماعة فضيلة لكانها أجرها أنقص. هذا من رحمة الله أن الله جعلها واجبة ليعظم أجر المصلين. والذي يدل على أن أجر الفريضة أعظم قول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي، يقول: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فهذا دل على فجر، ونحن نفرح الآن أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الإنسان يؤجر عليها أعظم من أجره على مثلا صلاة التراويح، لأن هذه مستحبة وهذه واجبة. نعم. تفوته الجماعة، يعني إذا ذهب ليحرق بيوت الذين تفوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد أن يأمر بإقامة الصلاة. ليس في هذا إشكال أبدا، ليس في هذا إشكال، لأن صلاة الجماعة واجبة، وإذا اشتغل بما هو أوجب منها من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما هو موجود الآن، وكما أنه حصل في الأحزاب عندما أخر العصر ولشغال بحرب المشركين، هذا لا إشكال فيه. ولهذا الآن نقول حتى رجال الهيئة لو أنهم انشغلوا بمعاقبة المتأخرين فهم معذورون في هذا، لأن هذا التأخر هو لمصلحة عظيمة مصالح المسلمين، وهو معذور لو تأخر. ولهذا قال أخالفوا، وما قال أدرك الصلاة، فهذا يقتضي أنه لو فعل هذا أن هذا، بل هذا دليل، فعله دليل، وما أرشد إليه هو دليل على أن لو أن أناس تخصصوا في متابعة المتخلفين عن الصلاة مثل ما يحصل من رجال الهيئة فهم معذرون في ذلك، ويصلون بعد ذلك الجماعة مأجرون على هذا. فيه إشكال آخر: هل كان يريد أن يعاقبهم عليه الصلاة والسلام والجماعة لا تزال قائمة؟ يعني متى يستحق هؤلاء أن يحرقوا وأن إذا تخلفوا عنه في أثناء أداء الجماعة والصلاة؟ لاحظ قوله: ثم آمر رجلا فيأم الناس، يعني أقيمت الصلاة، فلم يبق من يتأخر عنها من هؤلاء المفرطين إلا من بقي بعد أن أقيمت، فهذا دليل أنه عرف أنه ناس يتأخرون عنها ولهذا جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا يرون الرجل يتأخر عن الصلاة إلا منافقا، ما كانوا يرون المسلم يتأخر عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، هذا دليل على أن هذا من الأمور الواجبة، لأن كون المسلم يلقى الله عز وجل على الإسلام مؤدي لما أوجب الله عليه، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. لقوله حيث ينادى بهن مع قوله يحافظ دل على أن تأدية الصلاة في جماعة من المحافظة عليها. لاحظوا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ثم قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، يعني هذا من قول ابن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وسنن الهدى هي طريق الفلاح والفوز. وإنهن من سنن الهدى، يعني هذه الصلوات، وإنهن من سنن الهدى يعني هذه الصلوات. وليس المقصود بالسنة هنا النافلة، لأن السنة قد تطلق على في مقابل البدعة، قد تكون واجبة، قد تطلق في مقابل الفرض تكون نافلة. والمقصود هنا هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. ومثل هذا الأمر لا يقوله هؤلاء الصحابة إلا عن علم وما عرفوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا دليل أن السنة هنا في مقابل البدعة والدين الكامل، لأنه لا يمكن أن نضل بترك مستحب، لأن ترك المستحب يؤجر عليه، يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى أن يحمل بين الرجلين، يعني هذا يحمله بيد وهذا بيد من أجل أن يقام في الصف مع وجود المرض. فهذا دليل على محافظتهم على الصلاة، وأنه لا يتأخر عنها لا مريض ولا أعمى، لا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. في الرواية الثانية قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا دليل يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مما علمه الصحابة سنن الهدى، ومن سنن الهدى إقامة الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وختم به قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. القرية هي المدينة، وإن كان الآن في عرفنا القرية هي الضواحي والمدينة أكبر. في قرية يعني مدينة، ولا بدو يعني من كان في البادية، إما في قرية في حاضرة أو في بادية، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني سواء كانوا في قرية ومدينة أو كانوا في البادية، لا تقام فيهم الصلاة، أي لا يقيمون الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وعلى وجوب إقامتها في كل مكان. إذا اجتمع ثلاثة نفر يجب عليهم أن يؤذن، بل اثنان يؤذن أحدهما ويقيم أحدهما ويصلي صلاة الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ومعلوم أن الشيطان إذا استحوذ عليهم أنساهم ذكر الله وأنساهم أنفسهم وتسلط عليهم. قال فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة يعني جماعة المسلمين، وكذلك إقامة الصلوات في جماعة. قال فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمثلة المحسوسة. عندما يأتي الذئب لغنم مجتمعة 100 أو 200 أو أكثر، لا ينطلق الذئب يفترس شاة من وسط الغنم، يأخذ من القاصية المتخلفة والمتقدمة. فهذا مثال محسوس. كذلك الجماعة، إذا كنت داخل الجماعة في وسط الجماعة في قلب الجماعة فأبشر بخير، وإذا شذ الإنسان وكان في معزل عن الجماعة، وذكر العلماء أن اعتزال الجماعة قد يكون بالبدن، مثل أن يعتزل الأمصار ويذهب إلى قرية يستحوذ على الشيطان ويوسوس له حتى يخرجه من الدين، خصوصا إذا كان جاهلا. ولهذا ذكر العلماء من شروط الاعتزال عند الفتن أيضا أن يكون الذي يعتزل صاحب علم، ما يعتزل ويأتي الشيطان بعد شهر أو شهرين يقول له أنت المهدي ويخرج، مثل ما حصل لبعض الناس جهلة خرج من المدينة قال خلاص هذا زمن فتن، وأخذ له غنم وذهب إلى رؤوس الجبال، جاء الشيطان بعد شهرين ثلاث قال أنت المهدي المنتظر، ولربما لبس على غيره ويخرجهم في فتنة، مثل ما حصل في هؤلاء الذين خرجوا واستباحوا المسجد الحرام بدعوى المهدي جهلة، فيلبس عليهم الشيطان. وأنا أعرف رجل الآن موجود يعني في السجن يقول أنه هو القحطاني وأنه الآن سيخرج وسيكون له الملك وسينتشر العدل على يديه، ويقول هذا أنا عرفته بالرؤى وبقراءة الحروف في بداية الصور، لبس عليهم الشيطان. فالشيطان يأتي لمثل هؤلاء الجهلة ويلبس عليهم. فالشذوذ بالبدن ولا يشذ الإنسان عن الأمصار، يبقى في أمصار المسلمين، إذا أخطأ وجهوه، إذا حصل منه نقص نبهوه، أما إذا كان في مكان قاسي استحوذ عليه الشيطان ويلبس عليه. وكذلك من الاعتزال، اعتزال الجماعة، الشذوذ في الرأي، تجد الناس في شيء وهو في شيء آخر، الناس يفطرون في ساعة يؤذن المؤذن تجد شاب يخرج في ساحة المسجد ويقول لا ما غربت الشمس أنا أتأخر لا بد من الاحتياط، أو يتقدمه يقول لا، هذا من الشذوذ كما حصل من بعض المتنطعين. أو يأتي الناس يصلون في مسجد على القبلة قال لا هؤلاء غلطانين القبلة كذا، هذا من الشذوذ الذي يحصل من بعض المتنطعين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالزم الجماعة واحذر من الشذوذ. أو يأتي ينقب في الكتب ويخرج قولا شاذا أو مغمورا وينشره يقول هذا هو الحق والعلماء غفلوا عنه وأنا تنبهت إليه، فيحدث فتنة. أو يشذ حتى في اللباس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الشهرة، يعني لاحظوا لا شذوذ بالبدن ولا شذوذ في الرأي ولا شذوذ في اللباس، كن مع المسلمين في لباسهم وفي هيئتهم وفي مساجدهم وفي صلاتهم وأبشر بخير، والله ما يعرف أن رجلا فتن من وسط المسجد، يعني استحوذ عليه الشيطان من وسط الصفوف وهو مع المسلمين ويأتم بالإمام ويأخذ بفتاوى العلماء يستحوذ عليه الشيطان. متى يستحوذ عليه الشيطان؟ إذا شد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأخطر ما يكون من اعتزال أمصار المسلمين إلى الاحتماء بالكفار. تجد بعض المفتونين الآن الذين يدعون إلى الفتن يترك أمصار المسلمين ويذهب ويسكن في بلاد الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ينصر دين الله من بلاد الكفر وبلاد الشرك؟ فهذه فتنة أعظم من فتنة اعتزال أمصار المسلمين إلى البوادي، أن يعتزل أمصار المسلمين وبواديهم إلى بلاد الكفر ويبقى في تلك البلدان ويزعم أنه هو الذي أقام الدين، وأن المسلمين في بلدانهم وأمصارهم الذين يحافظون على الجمع والجماعات ولزوم الإمام أن هؤلاء مفرطون وأن فلان هو الذي أقام دين الله. هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، ولهذا بعضهم الآن أصبح يصرح بكلام هو ردة الصريحة، ولا يزال الشيطان يستهوي هؤلاء حتى يخرجهم يعني عن دينهم. والله إن الإنسان يتأمل كيف أنه كأنه ختم على قلوب هؤلاء. رجل الآن متخصص في فتنة المسلمين، في تفرقة جماعة المسلمين، يسعى الليل والنهار لأي شيء، أي مصلحة له في دين أو دنيا إلا الفتنة والعياذ بالله. وإلا ما يوجد إنسان عاقل، والله الإنسان يختار أن يموت اليوم ولا يفرق بين اثنين من المسلمين، فكيف بمن يسعى بتفرقة المسلمين في بلدانه وأمصارهم الذين اجتمعوا على الإسلام في مثل هذه البلاد وعلى التوحيد وحول الإمام، الناس آمنون، انظر إلى المساجد، انظر إلى العبادة، انظر إلى الدروس، يريد أن يفرق هذه الجماعة وأن يحدث الفتنة ويسعى الليل والنهار ويؤلب أهل الشر والفتنة من أجل أن يفسد هذه الجماعة وأن يشق عصا الطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم يقول: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ولو كان من أعبد الناس ولو كان من أصرح الناس. فكيف بهؤلاء أصحاب الفتنة؟ الشذوذ عن جماعة المسلمين شر، لهذا جاء في الحديث: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من لزم الجماعة. ولهذا أول الشيطان ما يحتال على هؤلاء الشباب الذين يخرجون، أول ما يحتال عليهم بإبعادهم عن الجماعة. وقابلنا بعضهم نصحناهم، وإذا بهم بعضهم يصرح بأنه لا يرى الاقتداء بأئمة الحرمين، يقول لأنهم كفار لا يقتدي بهم. فهذا أول يعني مصائد الشيطان أن يغريه بترك الصلاة. في ماذا؟ في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، ويلبس عليه يقول هذا الإمام كافر، وإذا صليت خلفه باطلة. إذن كيف تصلي؟ تصلي في شعب من الشعاب أو في وادي من الأودية، صلاتك أفضل من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يأتيه بالشبه والحيل إلى أن يخرجه من الدين، ثم بعد ذلك يغريهم بالاجتماعات السرية والأمور الباطلة التي تخالف الجماعة. وإلا كيف الآن نحن في مجتمع صالح، وأنا قلت لبعض هؤلاء هذه الاجتماعات السرية، هل ترون رجل أراد أن ينصح الناس في الصلاة وقال يا فلان وفلان اليوم عندنا اجتماع سري في مزرعة كذا أو في وادي كذا، لماذا؟ قال والله نريد أن ندعو إلى صلاة الجماعة. هل يفعل هذا عاقل؟ أحد يقول هاي إنسان الآن في المسجد يقول يا أنا ستق الله حافظوا على الجماعة، ما حد يخالف في هذا. لكن هؤلاء لما علموا أنهم يدعون إلى فتنة عرفوا أن الناس لا يوافقونهم على هذا، لهذا ما حد الذي يدعو الجماعة يقول جزاك الله خير، الذي يدعو للصدقة يقول جزاك الله خير، الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف يقول جزاك الله خير، ما حد منع من هذا. لكن عندما يدعو هؤلاء إلى فتنة يعرفون أنهم سيعارضون، وأول من يتجسسون عنه ويخالفونه آباءهم وأمهاتهم. يعني قلت لبعضهم قلت ما والدك كيف هو؟ قال والله رجل صالح يعني رجل شايب كبير. قلت كيف صلاته؟ قال محافظ على الصلاة. قلت هل أخبرتك؟ قال لا. لماذا؟ قال لا يوافقني. كيف هذا الرجل الكبير والدك أشفق الناس بك صاحب العبادة صاحب الطاعة إذا كان عمل خير لماذا لا يقرك عليه؟ فيغريهم بترك الآباء والأمهات ويعزلهم عن الجماعة، يعزلهم عن الإمام،